أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فنشرع اليوم إن شاء الله تعالى في مدارسة اسمين جليلين من أسماء الله تعالى الحسنى. لا شك هذان الاسمان لهما وقع خاص على نفوس عباد الله المؤمنين. فاسم الله تعالى الكريم واسمه تعالى الأكرم من الأسماء المحببة إلى النفوس. فنسأل الله الكريم أن يعيننا في محاضرتنا هذه على أن نعرفه إلى خلقه بما يليق به سبحانه وتعالى، إنه ولي الجود والكرم والفضل والإنعام. هذان الاسمان ورد في القرآن الكريم، ورد اسمه الكريم 3 مرات في قول الله تعالى في سورة المؤمنون: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقوله تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقوله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أما اسمه تعالى الأكرم فورد في قوله تعالى في سورة العلق في مفتتح البعثة: اقرأ وربك الأكرم. إذن هذان الاسمان ثبتا بالقرآن الكريم أنهما من أسماء الله تعالى الحسنى، على القاعدة التي طالما ذكرناها من أن هذين الاسمين وردا وانطبقت عليهما الشروط التي وضعها العلماء. الكريم صفة مشبهة للموصوف بالكرم، والكرم نقيض اللؤم. علشان كده دائما أبدا تجد العلماء يقولون كذلك. مثلا يقولون: لا يخلو جسد من حسد، لا يخلو جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فنقيض الكرم اللؤم. يعني احنا بنقولها غلط، تصور ان الكريم البخيل. لا، نقيض الكريم اللئيم. قال أهل اللغة: الكريم يأتي بمعنى الصفوح، كثير الصفح. وقالوا: وكرم السحاب إذا جاء الغيث. ويقال: شجرة كرمة بمعنى كريمة، تقال لشجر العنب، وذلك لكثرة خيرها وقرب جناها. وقد يسمى الشيء الذي له قدر وخطر، يعني له مكانة، يسمى كريم. انظر لقول الله تعالى في قصة سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إني ألقي إلي كتاب كريم. قال أهل التفسير: أي كتاب جليل خطير. وكان صفته ذلك لأنه كان مختوما، وقيل كان حسن الخط، أو لأنها وجدت فيه كلاما حسنا فقالت: إني ألقي إلي كتاب كريم، أي عظيم خطير جليل. والكرم كما يقول الزجاج يعني سرعة إجابة النفس، يقال هذا رجل كريم الخلق وكريم الأصل. إذن معنى الكرم يعود على كثرة الخير والنفع. قال ابن مسكويه في كتاب تهذيب الأخلاق، وهو أحد الكتب المهمة في علم الأخلاق، كتاب تهذيب الأخلاق لابن مسكويه، قال: الكرم إنفاق المال الكثير بسهولة من النفس وهذا الإنفاق يكون في الأمور الجليلة القدر الكثيرة النفع. خذوا بالكم كلام دقيق جدا، ما هو إنفاق المال الكثير بسهولة من النفس قد يكون تبذيرا وإسرافا، عادي جدا عاملين مزاد على ألم الكاتب فلان الفلاني، على الريشة اللي كانت وقعت على وجه العلاني العلاني والكلام الفاضي ده يعني، وعاملين مزاد قد كده وسهل جدا بقى ده الفستان اللي لبسته الفلانة الفلانية لما كانت ماشية في الحتة العلانية والكلام الفاضي ده، وبيع بقد ايه؟ بيع مش عارف بكام مليون. فهذا انفاق للمال الكثير، يقول لك ده راجل كريم قوي ما عندوش اي مشاكل يعني. طبعا ليس كذلك، وبسهولة من النفس، بسهولة من النفس عادي يطلع هنا ما فيش اي مشكلة، لكن في امر حقير لا يساوي شيئا بل يترتب عليه العقاب لا محالة، انه لا يحب المسرفين. اما هذا الكريم فانه ينفق المال الكثير بسهولة من نفسه، لكن في امر جليل عظيم القدر. هكذا عثمان رضي الله عنه، هذا الرجل الكريم يأتي فيجهز جيش العسرة، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عبد الرحمن بن عوف ينفق في يوم أكثر من 70,000، تأتي القافلة يقول هي بما عليها لله سبحانه وتعالى دون أن ينظر في قيمتها. كريم، هذا هو الكرم، ينفق المال الكثير بسهولة من النفس في أمر جليل القدر. كان عبد الرحمن هو الذي ينفق على أمهات المؤمنين، وكانت عائشة تدعو له ليل نهار وتقول لولا عبد الرحمن لكان وكان. فهكذا نفق على أمهات المؤمنين، أي شيء بعد ذلك؟ نفق في جهاد في سبيل الله، نفق في دعوة، نفق في عمل بر ضخم من كفالة من صلة من كذا من كذا، يتألف الناس أعمال جليلة القدر كثيرة النفع. هذا هو الكريم. وقيل هو التبرع بالمعروف قبل السؤال. شوفوا الكريم قبل ما تسأل، عشان كده الكلام هيبقى واضح قوي بقى في حق الله سبحانه وتعالى، فتلاقي نفسك بيديك وأنت لا تستحق أبدا إلا العقاب على هذه المخالفات وعلى انحراف قلبك عنه وإعراضك كثيرا عنه. لكن قبل أن ترفع يديك، قبل أن تسأل، يأتيك بما تريد ويعطيك دون طلب منك. هو تفضل عليك ابتداء بما أنت فيه من إسلام وإيمان ومن صحة وعافية، تفضل عليك قبل أن تسأله. قالوا فهو معناه التبرع بالمعروف قبل السؤال، والإطعام في المحل، والرأفة بالسائل مع بذل النائل، يعني لا يحوجه حتى إلى أن يسأل. هذا الكريم يعني يأتي الرجل يدخل عليه من قبل ما يبتدي يقول له والله ظروفي يعني ملخبطة شوية، وأسأل الله تعالى أنك تكون عون لي، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، قبل أن يسأل يأتي ويطعمه في المحل، ما يبقاش داخل عليه. ودائما كده بقى يدخل عليه مثلا واحد زائر في وقت الغداء، فالبخيل يقول لك لا ده تلاقيه بياكل بدري شوية، تلاقيه اتغدى قبل ما يجي كده يعني، أو تلاقيه صايم النهاردة أكيد النهاردة أنت صايم. فالإطعام في المحل في الوقت الذي ينبغي أن يطعم فيه، والرأفة بالسائل مع بذل النائل، مع بذل هذا المطلوب. وقيل هو إفادة ما ينبغي، يديك اللي لازم تاخده، ما ينبغي لا لغرض. اسمعوا كلام الجرجاني في التعريفات وابن المناوي في التوقيف يشير إلى هذا الأمر. قالوا إيه بقى؟ إفادة ما ينبغي لا لغرض، فمن يهب المال لغرض جلبا للنفع أو خلاصا من الذم فليس بكريم. يعني هو في الموقف ده لولا الناس قاعدين ودخل الراجل يقول لله يا محسنين فشكله وحش، عمك الحاج فلان شكلها وحش قوي، فيطلع بقى هنا ويقول له خد يا ابني بس ربنا يسهل لك. لماذا؟ ليجلب ثناء الناس. رجل طيب أوي، رجل كريم أوي، ما شاء الله، ما بيردش حد. أما إذا كان واحدة، يا عم روح انتوا كده بقيتوا مش عارف ايه، ما فيش اكتر منكم دلوقتي والكلام ده بقى، وهو يرى مثلا ان هذا صاحب حاجة فعلا، فيكون هذا من لؤمه وخبثه. ولو ادى كرم بقى، ما فيش بعد كده، يكون في ذهنه مصلحة ما عند هذا الشخص، هيعامله في معاملة تجارية معينة، هيحتاج منه اي حاجة، فبالتالي يبتدي يتودد له بقى، والهدايا تشتغل والأمور تتعمل، يقول ما شاء الله رجل كريم جدا. هذا جلبا للنفع أو خلاصا من الذنب، فهذا ليس بكريم. عشان كده إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. هو يعطي بر سبحانه وتعالى، يعطي بلا استحقاق، لا لغرض ولا طلب، ولا يتخلص هو سبحانه وتعالى من مذمة يخشاها سبحانه حاشاه. إذن هذا الكريم الغزالي يقول: الكريم من أسماء الله تعالى، هو الذي إذا قدر عفا. اكتبوا المعاني دي كلها علشان في حق الله سبحانه وتعالى إيه المعنى، ما معنى الكرم في حقه سبحانه وتعالى. أولا، إذا قدر عفا، وإذا وعد وفا، الوفاء بالعهد، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء. تمشي دي مع معنى اسم الله الأعلى، لما كنا بنقول في صفات الجمال كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، مش بس يا جماعة في صفات الذات، كذا في صفات الأفعال، مش كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، إنه له يد طبعا تليق به سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به، نمرها ونقر بما فيها المعاني المعروفة في كتب التوحيد. قلنا ده في صفات الذات مفهوم، ليس كمثله شيء، لكن ليس كمثله شيء أيضا في صفات الأفعال. فكل ما خطر ببالك من جود ومن كرم ومن إنعام وتفضل فالله بخلاف ذلك، الله أعلى من ذلك. فإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء، تتصور أنه يمن عليك بإيه؟ بأي شيء، بأي خير يفيدك، قد يمنع عنك لأنه يحبك. إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. تدلاتي أول ما أنا قلت لك الكلمتين دول، يا ده كريم أوي، يعني ممكن يخد مثلا 10 مليون، ما هو حيعطي على منتهى الرجاء، فأنا يعني آخر أنا راجل قنوع مش قوي يعني، هو يدوبك 10 مليون دلوقتي يدوبك يجيبوا المستلزمات الأساسية. فيبقى ربنا بقى أكرم وربنا كريم، فخلاص يبقى قفش العشرة مليون جايين. لا، ما هي العشرة مليون دول لو جم لك دلوقتي وحينفعوك حيدهم لك، ثق في ذلك، حيدهم لك وحيبعتهم لك. إنما العشرة مليون دلوقتي لو خدتهم أقسم بالله ستطغى، والله هتطغى. لا لا لا، ما تخافش، أنا عارف نفسي. طب خليك معايا لما يجوا، لو شفتني حطغى اديني على وشي، بس هاتهم الأول. لا تطغى، لأنه يمنع عنك ليه؟ السؤال، أولا كريم سبحانه وتعالى، حاشاه حاشاه حاشاه أن يكون متصفا بالظلم أو البخل، أعوذ بالله. فما منع عنك عن بخل؟ فيمنع عنك ليه؟ لو أعطاك سيكون في ذلك الخسران المبين لك، وأعطى الآخر وفي جبلته أمور تختلف عنك، أنت يصلحك الفقر أو يصلحك الاقتصاد التوسط، فيديك على قدك. أنت لو مسكت المال ده وعشت عيشة الغني ده مش هتشتغل خالص. احنا مرة كنا في الحرم 10 أيام في البدروم ونايمين يعني مسطحين وعلى الأرض ومفيش مشكلة خالص، ما شاء الله نشاط و5 صلوات طبعا، تكبيرة الإحرام والنوافل والأمور كلها متظبطة مفيش. فجينا أول يوم العيد واحد عزمنا في فندق فاخر، اول يوم العيد بقى خلاص فكنا الاعتكاف جهاد علشان تعرف تجيب تكبيرة الاحرام. طبعا اول ما نمت بقى على الفراش الوطيء، نايمين تحت على الارض وكنا شغالين، اول ما طلعت فوق انسى، بقينا يعني زحف، والله انا فاكر زحفنا زحف كده بمعنى الكلمة علشان نلحق تكبيرة الاحرام في الصلوات. قعدت اضرب كف على كف بقى لما كان قاعدين بنتوضى على مية زمزم وبالعافية وتقف في طابور والدنيا عشان تخرج تروح الخلاء ولا حاجة تبقى مشقة والدنيا كانت صعبة صعبة يعني. اول ما ريحت شو حبتين مش شغال مش عارف تعمل اي حاجة. قلت هو ده احنا ما يصلح لناش الا ده. فهو كذلك هو يعطي سبحانه وتعالى كل بقدر. اذا اعطى زاد على منتهى الرجاء ثم هو لا يبالي كم أعطى ولمن أعطى. إيه يا جماعة خزائنه ملأ سحاء الليل والنهار. إيه المشكلة يعني حينفد من ملكه شيء من خزائنه شيء لما يدي الناس كل احتياجاتهم لا ينفد. إذن لا يبالي كم أعطى ولا لمن أعطى بخلاف البشر. لا شك لو أنا أديتك مبلغ كبير جيت استلفت مني مثلا سلفة حتى يعني طلعتها كده بسخاوة نفس وخلاص هيبقى طول العمر فاكرهولك فانا مديله كذا فلا يبالي كم اعطى ولمن اعطى. طيب وان رفعت حاجة الى غيره لا يرضى. الله ومن لم يسأل الله يغضب عليه. واذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله فاذا سألت غير الله لم يرضى. عكس البشر انا عارف ان انت في حاجة وفي واحد اخر ممكن يديك فاعرف ان التاني كفاني اقول اللهم لك الحمد كفى الله المؤمنين القتال صح خلاص بقى يقول لك الحمد لله تكفل بي فلان وخلاص يبقى الحمد لله احسن. النفس شحيحة. اما هو سبحانه فاذا ركنت الى غيره غضب. مش عايز تاخدها من عندي ليه؟ انت مثلا تريد اي شيء من الدنيا عايز شوية فلوس علشان خاطر تتجوز فقاعد تضرب في الأرض أكباد الإبل وتعمل وتسوي راكن بقلبك على والدك ولا أخوك ولا صاحبك ولا الشغلانة دي هي اللي هتجيب لك الفلوس الكتيرة قلبك مركون عليها فيكلك إليها وكأنه يسألك لماذا لا تسألني؟ مش عايز تاخدها مني ليه؟ أنا مش عايز منك حاجة أنا عايزك ترفع إيديك وتطلب وسترى. أي كرم بعد كرم ربك. فإذا رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى وإذا جفي. يا صعب قوي جفي يعني أعرضت عنه وتجافيت عنه أعرض ونأى بجانبه جفاء. إمتى آخر مرة فاكرها كنت بين إيديه وبتفضفض له وبتطلع من جواك وبتناجيه واستشعرت قربه واستشعرت مدى فضله اخر مرة كانت امتى دي؟ امحل بنا الجفاء. هذا دلالة على ان القلب صار بارد قاسي. قلب بارد مش حاسس فجفى فاجدب ما بقاش في قحط خلاص ما بقاش يطلع حاجة. فاذا جفي عاتب. عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى أساءوا ظنهم فينا فهل لا أحسن الظن. هي دي ليه ما تعرض عنا؟ ظلمك في إيه؟ إيه المشكلة الكبيرة اللي ربنا عملها في حقك؟ فإذا جفي عاتب. مش عايز تجيلي ليه؟ عملت فيك إيه؟ ومن لاذ به والتجأ لا يضيعه ولا يخذله. من ذا الذي التجأ إليه فما عرف طريق العز ومن الذي لاذ به فوكله إلى غيره يغنيه عن الوسائط والشفعاء بل إذا اتخذ واسطة بينه وبينه كان هذا عنده شديدا. تحط واسطة ليه؟ ما فيش بيني وبينك حجاب. أنت عبدي خلقتك وأعلم سرك وجهرك وأعلم ما يصلحك مما يفسدك. فيغنيه عن الوسائط والشفعاء فمن اجتمع له جميع ذلك لا بالتكلف بل هكذا بسخاوة النفس فهذا الكريم المطلق وهذا لا يكون إلا لله جل في علاه. فالكريم هو كثير الخير الجواد المعطي الذي لا ينفد عطاؤه، الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل. فالكريم اسم جامع لكل ما يحمد، واسم الكريم اسم جامع لجميع الخير والفضل. فالله كريم حميد، فعال لما يريد، رب العرش الكريم العظيم. هذا في حقه سبحانه وتعالى. بعض العلماء ذكر في معنى الكريم 16 قولا، أورد ذلك ابن العربي في الكتاب الأسنى، 16 قول يحوم حوله معنى الكرم. خذوها كده: 1، الذي يعطي لا لعوض، يعطي ولا يريد عوضا. 2، يعطي بغير سبب، من غير أن تطلب كما تقدمت معنا. 3، لا يحتاج إلى الوسيلة، لا يحتاج في توصيل هذا الخير إلى عبده أن توجد وسيلة لذلك، ولا يحتاج إلى أن يتوسل إليه الطالب حتى يعطيه، لا يحتاج إلى ذلك. لا يبالي من أعطى ولا من يحسن إليه، كان مؤمنا كان كافرا كان مقرا كان جاحدا. وإلا لولا كرمه لما سقى كافرا شربة ماء. إنهم ليدعون له الولد ثم هو يصبر ويحلم عليهم، ليس أحد أصبر منه سبحانه وتعالى. الذي يستبشر بقبول عطائه ويسر به، فيستبشر ويفرح ويسر بخير ربه. أما ترون في قصة أيوب: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ولما كان ما كان بعد هذا ومن الله عز وجل عليه وآتاه من الخيرات، فاستبشر وفرح وأخذ يجمع هذا الذهب الذي تناثر، وأخذ يقول: خير الله عز وجل، خير ربي. فيستبشر بقبول عطائه سبحانه وتعالى، يعطي ويثني. مر أحد السلف على قارئ يقرأ: نعم العبد إنه أواب. قال: سبحان الله، يعطي ثم يثني، يعني هو المتفضل، يقول: نعم العبد، ما شاء الله، إنه أواب. يا رب، ما أنت الذي تفضلت عليه ابتداء، هذا عطاؤك، هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب. هذا كما فعل سبحانه بأوليائه، فحبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وقال: أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. 7، الذي يعم عطاؤه المحتاجين وغيرهم. يبقى بيعطي المحتاج ويعطي كمان غير المحتاج، أهو خش انت يا عم معاهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الذي يعطي من يلومه، الله، يلومه هو مقصر وسيء الأدب، ليه يا رب منعت عني، ليه يا رب. بعدين ربنا سبحانه وتعالى يفتح له الأبواب ويمن عليه، يعطي من يلومه: لما منعت عني الرزق يا رب، ما كنت عايز شوية فلوس عشان بس خاطر الواحد يعرف يعيش في الدنيا الصعبة دي. فيعطيه على إساءة أدبه. يعطي قبل السؤال كما تقدم: وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعطي بالتعرض، ده المعنى العاشر. يعني ايه يعطي بالتعرض؟ عارفين قصة أبو هريرة الشهيرة، أبا هر لما كان أبو هريرة لا يجد ما يسد به جوعه، فعايز يأكل مش عارف يعمل ايه، فصار يتعرض، فيقول: فوجدت أبا بكر يأتي في الطريق، فتعرضت له فسألته في أي مسألة عسى أن يأخذ بيدي إلى بيته. يقول له: طب تعالى تعالى نتغدى مع بعض ونتكلم مع بعض. سيدنا أبو بكر خدش باله ورد عليه السؤال ومشي. يقول: وسألته وأنا أعلم بما سألته منه، أنا عارف الإجابة أكثر منه. ثم يصنع عمر نفس ذلك، ثم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبا هر ائتي. فدخل، فلما دخل قال فسأل أهل البيت، وريرة قاعد بس النهاردة غدو عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم فقال: هل عندكم من شيء؟ قالوا: نعم، مذقة لبن أهداها إلينا فلان، جايبين كوباية لبن، هي دي الموجودة. فاستبشرت، فقال أبا هر اذهب وأتي بأهل الصفة. قلت: أأتي بأهل الصفة وده كله هياخد كوباية لبن؟ قلت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيذهب فيأتي بهم فيقول: أبا هر اسقهم. قلت: فإذا ساق القوم آخرهم، يعني كنت ألحق أنا في الأول. ثم أخذ ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه إحدى المعجزات التي حدثت، شرب أهل الصفة جميعا، ثم أخذ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب أبا هر، اشرب أبا هر، اشرب أبا هر، هكذا يقول حتى قلت لا أجد لها مسلكا. الشاهد بس فيها معنى إيه؟ التعرض، اللي هو أنت واقف كده، يعني واقف وسط الناس، أنا هو يعني عبادك سواي كثير وليس لي إلا أنت، أي حاجة أي حاجة من فضلك يا رب. التعرض، يعطي بالتعرض. المعاني الأخرى التي تقدمت معنا: الذي إذا قدر عفا، العفو عن قدرة. 11 12 إذا وعد وفى. 13 الذي ترفع إليه كل حاجة صغيرة كانت أو كبيرة، يحبك أن تسأله في أقل شيء. كانوا يسألونه في شراك النعل وهو ماشي الحذاء بتاعه تلف، يقول: يا رب النهاردة مش لاقي أنا أجيب منين تاني حاجة تانية، ده هي دي اللي كانت حلتي. يسأله حتى رباط الحذاء إذا حل، فيسأله في الحاجة الصغيرة والكبيرة. لا يضيع من توسل إليه ولا يترك من التجأ إليه. الذي لا يعاتب، الذي لا يعاقب. قالوا: هذه من صفات من عرف الله، أنه لا يعاقب ولا يعاتب، لأن العبد يكون ربانيا وربه بكرمه لا يعاتب ولا يعاقب. فكان ممكن وانت ماسك صحيفة الأعمال يوم القيامة هكذا أمامه سبحانه وتعالى وتنظر في صحيفة العمل، هل صنعت ذلك؟ نعم عملت كده ليه؟ ايه الجرم اللي انا عملته عشان كده بتعاملني المعاملة دي؟ ليه؟ والعتاب هنا مر، لكن لا يعاقب ولا يعاقب. لو كان حتى ثمة عقاب فهذا أهون ما يكون أمام المخالفة، تبقى أرسلت ودن بس. فهمتم يا جماعة المسلمين صفة رب العالمين؟ هذه الصفة الجميلة، صفة الكرم. طيب، انتهينا من هذا الأمر، وهو معنى اسم الله الكريم في حق الله سبحانه وتعالى. نريد قبل أن نشرع في الآداب وفي حظ المؤمن من هذا الاسم أن نفرق بين بعض الأمور، ألا وهي الفرق بين الكرم والجود، الاثنين بمعنى. فما الفرق بين الكرم والجود؟ الكفوي أبو البقاء في كتابه الكليات يقول: الكرم يكون مسبوقا باستحقاق السائل والسؤال منه، أما الجود فصفة ذاتية للجواد ولا يستحق بالاستحقاق والسؤال. يبقى الجود أبلغ على هذا المعنى. قال: والجواد يطلق على الله تعالى فقط دون السخي، أما الناس يقال هذا رجل سخي. فهمت هو الفرق زي الكفوي؟ أن الكرم بيكون عن سؤال وعن استحقاق، وكأنه ها هنا يشير إلى التخصيص. وإن كنا في ثنايا الكلام قلنا أنه يعطي بلا استحقاق وأنه يعطي دون سؤال، هو هنا يخصص المعنى شيئا ما فيقول: لا، الكرم يكون مسبوقا باستحقاق وسؤال، أما الجود فلا يكون كذلك، بل لا يستحق هذا المكرم هذا العطاء أبدا، كما يعطي الله سبحانه وتعالى من نعمه وفضله هؤلاء الكفرة الفجرة. أما أبو هلال العسكري صاحب كتاب الفروق اللغوية فيقول: الجود كثرة العطاء من غير سؤال، من قولك: جادت السماء إذا جاءت بمطر غزير، فالله تعالى جواد لكثرة عطائه فيما تقتضيه الحكمة. أما الكرم فيتصرف على وجوه، منها العزة والفضل والحسن والتفضيل والسيادة. فيجوز أن يقال الكرم، معنى هنا بقى الفرق ما بين الدولة، إعطاء شيء عن طيب نفس قليلا كان أو كثيرا. فالجود سعة في العطاء سواء كان عن طيب نفس أو لا. بصوا بقى، يعني كل معنى هيبقى فيه شرف عن الآخر، عشان كده سمى الله نفسه بذلك. عندنا إيه؟ الكرم يكون إعطاء من يريد إكرامه وإعزازه، أما الجود فيعطي سواء كان عن طيب نفس أو لا. الكرم يبقى عن طيب نفس، الجود هذا أو ذاك. فالكريم يعطي من يريد، أما الجود فيكون كذلك قد لا يكون، يعطي من يريد إكرامه بمعنى أنه يستحق يعني، أما الجود فيكون عن استحقاق أو عن غير استحقاق. عرفتوا الفرق؟ يبقى احنا الفرق في حاجتين، هذا عن طيب نفس، معنى كده أن الجود أعظم، هذا عن طيب نفس مع كثرة سعة كبيرة في العطاء، كذلك عن استحقاق أو عن غير استحقاق. أما الكرم فيكون إعطاء من يريد، هذا عن طيب نفس ويكون عن استحقاق. ورد معنى الكرم في القرآن على معاني كثيرة، منها الحسن والسهولة، وقل لهما قولا كريما أي سهلا لينا. وورد واعتدنا لهم رزقا كريما أي كثيرا. رب العرش الكريم أي العظيم، أرأيت هذا الذي كرمت علي أي فضلت علي، ما غرك بربك الكريم أي الصفوح يعني كثير الصفح. فهمتم؟ هذا معنى الكرم، معناه لغة ومعناه اصطلاحا، ثم معناه في حق الله سبحانه وتعالى، ثم رابعا ذكرنا الفرق بين الجود وبين الكرم. نعرج على التفريق بين اسم الله الكريم واسم الله تعالى الأكرم. هذا المبحث الخامس في جلستنا هذه، ما الفرق بين اسم الله الكريم وبين اسم الله تعالى الأكرم؟ وتعالوا نتدرس الآيات ثم نشرع في الكلام على حظ المؤمن. الأكرم اسم دل على المفاضلة، صيغة تفضيل، مش كده؟ الأكرم على صيغة الأفعل، معناه الأحسن، الأنفس، الأوسع، الأعظم، الأشرف، الأعلى من غيره في كل وصف كمال. نصف ثنايا الكلام قلنا صفة الكرم دي معناها الجامع لفضائل الصفات والمكارم جميعا، حتى احنا بنسميها مكارم الأخلاق من الكرم، يعني فيها معنى الفضل العالي الواسع الذي ليس بعده فضل. فهنا كذلك الأكرم بقى معناه المنتهى في صفة الكرم. قال الله إن أكرمكم أي أفضلكم عند الله أتقاكم. قالوا ما الفرق بين الكريم والأكرم؟ قالوا الأكرم الذي لا يوازيه كرم ولا يعادله في كرمه نظير. فالكريم دل على صفة ذاتية وفعلية معا، فدل على عظمته وسعته وعزته وعلوه ورفعته وغير ذلك من صفات الذات، فهو عظيم جليل واسع عزيز علي سبحانه وتعالى. أيضا دل على صفات الفعل، احنا لسه بنقول ان الكرم معناه الصفح، ما غرك بربك الكريم، فهذا من صفة الرب سبحانه وتعالى، يصفح عن الذنوب ولا يمن اذا اعطى فيكدر العطية بالمن. مش بعد ما اداك قاعد يقول لك كل شوية شديتك مشديتك مشديتك فليعطيك ولا يمن عليك. فهو الذي تعددت نعمه على عباده بحيث لا تحصى، فهذا كمال وجمال في الكرم. ده كل ده في ايه؟ الكريم. الأكرم بقى المنفرد بكل ما سبق في أنواع الكرم الذاتي والفعلي، فهو سبحانه أكرم الأكرمين، له العلو المطلق على خلقه في في عظمة الوصف وحسنه، ومن ثم له جلال الشأن في كرمه، جمال الكمال وكمال الجمال. فمن يبقى الصفات دي كريم، فيبقى سبحانه وتعالى كل المعاني اللي أشرنا إليها هو سبحانه وتعالى متصف بها. فهذه الصفات صفات جميلة، والله متصف بها على جهة الكمال، لكن الأكرم فيه مبالغة لا شك في هذا المعنى، فيه جمال في الكمال وفيه كمال في الجمال. يعني الله جميل، جميل في الذات، جميل في الصفات. طيب هذا الجمال أقصى ما تتصوره هو أعظم منه، زي ما قلنا في اسم الله الأعلى زي ما كنت بنقول دلوقتي. طيب يبقى كمال في الجمال وجمال في الكمال، فلا يعتريه نقص ولا يعتريه عيب، منزه هو سبحانه وتعالى عن سائر النقائص. أنا عايز أقولها بقى عشان تفهموها أكتر، إنه دائما أبدا أنا أقول هذه وثيقة التعارف الأولى بين النبي وبين رب العالمين. حطوا نفسكم كده محل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي الآن يتعبد في غار حراء ويتحنث الليالي ذوات العدد، ربما كان يطول به الوقت كثيرا في خلوته هذه، الجو من حوله جو مخيف، يجلس في جبل في جوف الليل المظلم، إذن المكان موحش. ثم ينزل جبريل على الهيئة التي تعرفونها فيأتيه فيقول له اقرأ، فما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول ما أنا بقارئ. وحاله بعد هذا يدل على مدى الخوف الذي انتابه، زملوني زملوني دثروني دثروني. يقول فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني ثم هو لا يسأله من بعيد، لا يأتي ويضمه حتى يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا شديدا من صعوبة الموقف، فيعيد عليه اقرأ ما أنا بقارئ الثالثة، ثم يرسله يضمه ويسأله يضمه ويسأله يضمه ويسأله، ثم يتركه ويقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هو النبي صلى الله عليه وسلم عارف مين دلوقتي؟ الرب. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الآن صفة ربه، الآن أنت ستكون رسولي إلى البشرية جمعاء من هذه اللحظة، من أنت يا رب؟ أنا الأكرم. طيب اقرأ وربك الله، أو كما قال لموسى إني أنا الله العزيز الحكيم، ما قالوش إني أنا ربك العزيز الحكيم، وما قالوش إني أنا الله الأعز. يقول له هنا إيه؟ اقرأ وربك الأكرم. ربك دايما نقول فيها إيه؟ إحساس الطمأنينة، ده طالما هو الرب خلاص لينا مدارسة لاسم الله الرب سيأتينا إن شاء الله قريبا، بس طالما هو الرب، هو اللي خلق، هو الرزق، هو اللي يدبر الأمر، ما تخافش. فدي مزية أن يتعرف إليه برب قبل أن يتعرف إليه بالله. ثم هذا حنين قلب المحب المشتاق محمد صلى الله عليه وسلم الذي سيبلغ منزلة الخلة التي لا تدانيها منزلة. فكلمة رب هذه إذا جاءت على قلبه صلى الله عليه وسلم لها وقع مختلف، يتعرف إليه برب ولا يتعرف إليه بالله. الله عظيمة جليلة الشأن لا شك، لكن هذا يناسب نفسية محمد صلى الله عليه وسلم الذي طهر قلبه من كل شيء، والذي بلغ مبلغ الكمال البشري. البشري تتحط عليها ثلاث خطوط علشان ما حدش يفهم خطأ ولا يغالي في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اجتمعت له جميع المكارم البشرية وانتفت عنه جميع العيوب البشرية، لأنه معصوم والله يعصمك من الناس. مفهوم؟ فهو كذلك يطهر قلبه ويغسل مرتين. فتأتي ربك هذه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الأمر بالنسبة لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم هو يتعرف إلى النبي بصفة الكرم. قالوا لأمور: أولا أن العرب كانوا معروفين بذلك، وكانت هذه أعظم صفاتهم، وكانت هي أبلغ المناقب عندهم. فإذا أرادوا أن يثنوا خيرا على إنسان قالوا هذا رجل كريم، فيقول له أنا الأكرم. إذا كان هذا وقع كلمة كريم على نفسك يا من نشأت في وسط هؤلاء العرب، فأنا أكرم من كل ما تتصور. وصلت؟ أما موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فتعرف إليه بصفة العزة، لأن قومه كانوا مستخفين، فاستخف قومه فأطاعوه. لما كان منه ذلك تعرف إليه بصفة العزة، لأن هذه الصفة ستكون أساس في دعوة موسى، أن يكون عزيزا، ألا يخشى في الله لومة لائم، إني أنا الله العزيز، تعزز، لا تخف يا موسى، لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. هكذا فيتعرف سبحانه وتعالى إلى النبي بصفة الكرم في البداية، ويتعرف إلى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بصفة العزة. الله الأكرم، فلا كرم يسمو على كرمه، ولا إنعام يرقى إلى إنعامه، ولا عطاء يوازي عطاءه، له علو الشأن في كرمه، يعطي ما يشاء لمن يشاء كيف يشاء بسؤال وغير سؤال، يعفو عن الذنوب ويستر العيوب، ويجازي المؤمنين بفضله، ويمهل المعرضين ويحاسبهم بعدله. فما أكرمه وما أرحمه وما أعظمه، حسبنا ما جاء في قوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وقوله: وأما بنعمة ربك فحدث. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كان ابن مسعود يدعو في السعي فيقول: اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. أنا صارت على لساني من الحج، عشان كده هذا دعاء محبب إلى قلبي: اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حظ المؤمن من اسم الله تعالى الكريم الأكرم. أولا، في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث أبي الأحوص عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، يعني الرجل كان فقير فلابس ثياب لا قيمة لها أو ثياب رثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. هذا من صفة الإنسان الكريم أن تجد هذا عليه، وهذا من شكر النعمة. هذا أول معنى، أن يظهر على العبد أثر النعمة. كان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. هذا المعنى الثاني اللي هو إكرام الناس. لا شك في صفات الجمال القاعدة المضطردة، إذا كان الله كريما وتحب أن يعاملك بكرمه وجوده وفضله وإنعامه، فعليك أن تكرم الناس، عليك أن تكون إنسانا كريما في معاملاتك، كريما في أفعالك، كريما في أخلاقك. خدنا حاجتين دلوقتي، أول معنى قلنا أن ترى أثر النعمة عليه عشان ده يبقى شكر النعمة دي. رقم اثنين قلنا أن يكرم الناس. رقم ثلاثة، أن يعلم أن الإكرام بالنعمة ابتلاء يستوجب الشكر والطاعة، لا كما يظن البعض أنها دليل حب ورضا. الله يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وحش ربنا أكرمه فبيقول ربنا كرمني الحمد لله. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، كلا لا هذا ولا ذاك. يعني أنت مش هتذكرني إلا لما أديك، ده في الأولى، يعني لما أكرمك ساعتها هتقول ربي أكرمني، وهل أنا تخلف عطائي عنك في لحظة؟ نفسك هذا الذي تتنفس أليس من كرمه سبحانه وتعالى؟ أدنى شيء أليس من كرمه عليك سبحانه وتعالى أنك تعيش الآن هكذا تصعد ذنوبك إليه وخيره إليك نازل؟ فهذه في الأولى. وفي الثانية هذا دليل على أنه يعبد العطاء. أما إذا منع عنه فيقول ربي أهانني، إذا قدر عليه رزقه أي ضيق عليه بعض الشيء حتى يعود إليه، حتى يعرف أنه الآن ليس على الجادة، فينيب إليه ويتوب إليه، وتخرج من قلبه معاني في العبودية لا يجدها إلا المبتلى، يقول حينها ربي أهانني، قال كلا. إذن الإنعام ابتلاء يستوجب الشكر، فالله سبحانه وتعالى يبلونا بالخير والشر، فحق الخير شكره، وحق البلاء الذي يكون فيه شدة على الإنسان الصبر. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، الحديث صحيح مسلم، حين يجازي الله تعالى العبيد ويحاسبهم يأتيه فيقول، فيلقى العبد رب العالمين فيقول أي فل، أي يا فلان، أي فل، أنت هتبقى فل صحيح، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. قال فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ألم أكرمك؟ يا ألم أكرمك وأسودك. وكل إنسان منا يدري ما هذا السؤدد، وهذا المعنى في حق الجميع، هذا يسود على أهله، وهذا يسود على عائلته، وهذا يسود على حيه، وهذا يسود على مجتمع، وهذا وهذا، كل يكون له سيادة ما، عشان لا يخطر ببالكم تقول سيدي أنا راجل غلبان، لا، لك رعاية، المرأة في بيت زوجها رعية، سيدة في بيت زوجها، لها أمور لا يستطيع أحد أن يقوم بها غيرها. ثم انظر وأزوجك، هذا من الأحاديث الشريفة في بيان عظم قدر النكاح وتفضيله على التخلي. التخلي يعني عدم الزواج. وابن القيم أورد في البدائع أكثر من 17 معنى في تقديم الزواج على التخلي. خدنا كده الرابع، أنه الإكرام بالنعمة يستوجب الشكر والطاعة، وإذا كان ثم ابتلاء يستوجب الصبر. قلنا أن الكريم كثير الخير، يبقى دي تدينا على طول في حق العبد أن يكون فعالا للخيرات، دي تدي معانا كثرة فعل الخيرات من نحو صنائع المعروف التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والهلكات والآفات. يبقى بذل الخير للناس، يبقى تفتح معانا موضوع كثرة الصدقات بجميع أنواعها: الكلمة الطيبة صدقة، إغاثة الملهوف صدقة، قضاء حاجة المسكين المحتاج صدقة، الساعي على الأرملة والمسكين صدقة، أن تسقي هذا العطشان صدقة، كونك بعد هذا تذكر ربك صدقة، على كل تسبيحة صدقة، وعلى كل تحميدة وتهليلة صدقة. فلتكن فعالا للخيرات. ربك كريم، كثر خير الله وطاب، كما قال عمر قال الله أكثر. يبقى كثرة فعل الخير من حق اسم الله تعالى الكريم، أن تعطي بسخاوة نفس، مش بتطلع بشح وبخل، تعطي بسخاوة نفس. يعطي حتى لا تعرف شماله ما أنفقت يمينه، يبقى الإعطاء عن طيب نفس. كذلك أن تكون إذا أردت أن يكرمك الله سهلا لينا. المؤمن سهل هين لين منقاد، ومن كان كذلك حرمه الله على النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السهولة في التعامل، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، ده من كرمك، من كرم أخلاقك، فلتكن كذلك. قلنا الكريم الذي له قدر عظيم وخطر كبير، دي تدينا إيه في حق المؤمن؟ التعزز. لا تجعل نفسك في سفاسف الأمور، ولا تذل نفسك لأي أحد. ما تذلش عشان قش، ما تذلش عشان امرأة، ما تذلش عشان كرسي، ما تذلش عشان أي شيء، حتى تكون بالمنزلة. إذا كان هو يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، فليكن رأسك شامخة، هذه عزة لا كبر. وفي نفس الوقت تعطينا معنى آخر، إذا أردت أن تكون عند الله كريما فلتكن في الأرض كذلك، بمعنى يعظم شأنك، أنت صفوة خلق الله في الأرض، أنت الموحد، أنت الذي تعرف ربك دون سائر البشر ممن ليسوا على عقيدة التوحيد. فارفع رأسك حتى ولو كانوا لهم الغلبة المادية في هذا الزمان، لكن ارفع رأسك، أنت عبد الله المسلم الموحد المؤمن الذي إن شاء الله تعالى يكون من أهل الجنة. فقط كن على طاعته وابتعد عن مخالفته، تعز في الأرض وتعظم. أما المشؤومة المعصية فهي وراء كل آفة، هي دي السبب، سبب أن تكون حقير ذليل. فمن الذي خالف أمره فعرف طريق العز، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فتعزز واشرف بأنك تنتمي إلى أعظم دين، دينك دينك، لحمك دمك، وإن قتلت أو حرقت. يبقى هذا من معنى كرمك، عظم شأنك، ما تصغرش نفسك. ما يبقاش لما تيجي أمر الشرع تلاقي نفسك حاطط راسك في التراب مش عايز تتكلم. ليه؟ أصل الناس بتقول إن ده كده تشدد، بلاش. لماذا؟ هذا شرع الله. خايف من إيه؟ أنت بتنتمي لمين؟ ارفع رأسك. من المعاني التي ينبغي على العبد أن يتخلق بها ليكون عند الله كريما، أن يسعى في التخلية، التخلية والتصفية، لأن الكريم معناه المنزه عن النقائص والآفات. فلن تكون عند الله كريما وأنت مليء بالنقائص والعيوب والآفات. فتسعى في التربية، تهذيب النفس، أنت شحيح تسعى في أنك تكون رجل كريم، أنت جدل فتلزم نفسك الصمت فيعطيك الله الوقار، أنت كفور صفة الإنسان، لا تسعى في أن تكون شاكرا لأنعم الله. هكذا تسعى في تخلية نفسك من هذه الأفات، هذا لتكون عند الله كريما. ولتعلم دائما أبدا وتضعها أمام عينيك أن من يهن الله فما له من مكرم، فإياك وأن تكون كذا عند الله. حظها هذه ألا يكون الله أهون الناظرين إليك. من حق اسم الله الكريم أنك إذا أعطيت أعطيت بإخلاص، حقها الإخلاص، يعني حتى تكون عند الله كريمة عليك بالإخلاص، فتعطي ولا تنتظر عوض من الناس ولا ثناء الناس. إحنا في مقام الدعوة نبذل الجهد، تذاكر وتذهب تلقي المحاضرة وتفرغ وقتك للناس وتعطيهم هكذا الأمر دون أجر، قل لا أسألكم عليه أجرا. فإذا كنت تنتظر ثناء الناس أو تنتظر أن يحتفي بك الناس ويشيرون إليك بالبنان ويرفعون قدرك، وإذا تعرضت إلى أي ضائقة سارعوا في إغاثتك، إذا كنت تنتظر ذلك فاذهب إليهم. أنا أغنى الأغنياء عن الشركاء، فمن أشرك معي غيري فهو لشريكي. أنت تصنع هذا وتقول قل لا أسألكم عليه أجرا، فلا يتوقع العوض، إنما يطلبها من ربه سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت عليك أن تجود على الناس دون استحقاق لهذا الجد. يعني يأتي واحد ويكون مثلا زي ما قلنا في موضوع صلة الرحم المقطوع، تصله ازاي ده؟ تروح تدخله بهدية وهو قايل عليك ده انت، وانت سمعت كلام او اهانك او تروح رايح جايب له، فده ما يستحقش. لا، تروح رايح جايب له هدية جميلة وتألف قلبه وتقول اعامل ربي لا اعامل البشر، ده كده يبقى اسمه كرم اخلاق. فاذا صنعت ذلك عاملك الله بجوده وكرمه الذي لا منتهى له. في نفس الوقت لا تبالي في العطاء من تعطيه، ولا تحدث نفسك بعطاء أعطيته لأحد. قلنا أنه هو ما بينتظرش العوض فما بيباليش بقى هو طلع إيه كام. بص صفة الكرم في حق النبي صلى الله عليه وسلم معروف لما تكلمنا على الشمائل، وكثيرا ما نذكر هذا الحديث. كرمه صلى الله عليه وسلم لما يتصدق بهذه الأغنام التي كانت بين جبلين، خدها يا عم ولا يهمك، مين اللي خدها وكم خد ما أحصل، يعطي هكذا صلى الله عليه وسلم. أنفق عليك وأخرج هذا العطاء بسخاوة نفس. قلنا أن من معنى اسم الله الكريم أنه لا يخص بكبير من الحوائج دون صغيرها، فمن حقها حق اسم الله تعالى الكريم أن تكثر في الدعاء له في الصغير والكبير. ذكر القشيري أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يقول في مناجاته إنه لتعرض لي الحاجة أحيانا فأستحي أن أسألك فأسأل غيرك. فأوحى الله إليه يا موسى لا تسأل غيري، سلني حتى ملح عجينك وعلف شاتك. يقول له بكسف، أنا عارف إنه ما فيش كريم غيرك بس ساعات بكسف، يعني أطلب. قال له أطلب اللي أنت عايزه خيري لك. فحق هذا الاسم الشريف أن تكثر من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. من حقه كذلك، احنا قلنا إذا وعد وفى، يبقى أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إذا كان الأمر كذلك يبقى تفي بعهودك مع الناس ومع الله سبحانه وتعالى من باب أولى، ليعاملك الله سبحانه وتعالى بالكرم. في نفس الوقت حقها الالتجاء والذل، لأن الكريم لا يضيع من التجأ إليه. حقها، شفتوا معاني كتير قوي النهاردة، مهمة قوي، هو كريم بقى فالمعنى وافر ومش عارفين نقول ايه ولا ايه ولا ايه. يعني حقها ألا تعاتب، فقد قال الله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض. عارفين القصة، في قصة التحريم، سورة التحريم، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ما كان من أمهات المؤمنين في هذه المسألة، قال الله لنبيه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا. فيبقى في حاجات لابد أن تتغاضى عنها، إذا التغافل تسعة أعشار الأمر، دارها تعش معها. في معاملة الناس المداراة، انت عارف انه في كلام بيتقال في حقك من فلان ده، تتغاضى وتتغافل عن مثل ذلك ولا تعاتب. من عرف ربه لم يعاقب لم يعاتب. يبقى يا جماعة اذا اردت ان يكرمك الله سبحانه وتعالى فلا تعاتب. من هذه الاداب كذلك أن الكريم قلنا هو الذي إذا أعطى زاد على المنى، الذي يعطي عطاء لا يتصور. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طب حظها إيه دي يا جماعة؟ أن تكون كريما فيتصور أن تصنع أمور لا يفعلها الكثيرون. يبقى ليك عمل فذ، عمل أنت تتميز به عن سائر الناس، فتعطي عطاء لا يتصور، تبذل جهد، تبذل مال، تبذل من وقتك لله سبحانه وتعالى. هكذا أيضا من هذه الآداب أن الكريم يستحي أن يرد عبده. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. يبقى يا جماعة إذا كان هو يستحي، ألا تستحي أنت منه؟ يبقى حقها الحياء من الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن يكرمك فاستحي منه لتكون عنده بالمنزلة. كذلك إذا علمت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الله سبحانه وتعالى كريم يحب الكرم، والحديث رواه الحاكم وصححه الألباني في الصحيح وصحيح الجامع. الله سبحانه وتعالى كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها، فأحب ما يحب لتحب. يبقى محبة الكرم أن تكون كذلك، فإذا أحببت ما يحب عساك تحب بذلك. منها أيضا أن لا تجعل لله الفضلة، فليس هذا بكرم، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول عروة بن الزبير: إذا جعل أحدكم لله عز وجل شيئا فلا يجعل له ما يستحي أن يجعله لكريمه، فإن الله عز وجل أكرم الكرماء وأحق من اختير له. يبقى ما تديش ربنا فضلة وقتك، يبقى تنجز أوقاتك وبعد كده تصلي، تبقى تعمل ما تهفو إليه نفسك من أمور، وبعد كده تفتكر ربنا بقى بركعتين ولا بذكر ولا بأي عمل من الأعمال الصالحة، وكمان تبقى هذه الأعمال مشوبة ليست خالصة لوجه الله تعالى. لا تجعل لله الفضلة، إنما اجعل ربك بالمنزلة، ربك الكريم، ربك الكبير، ربك سبحانه وتعالى الأعز الأجل. منها أيضا اللوذ واللجوء إلى الكريم عند الكروبات. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فانظروا، ذكر هذه الأسماء الجميلة الجليلة العظيمة، اسمه تعالى العظيم والحليم، واسمه تعالى الكريم، وذكر صفة الربوبية التي في ثناياها الطمأنينة، فهو الخالق الرازق مدبر الأمر. فعند الكرب لذ بربك الكريم، يفرج الله تعالى كربك. من هذه الآداب كذلك عدم شق عصا الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي وحسنه الألباني والبيهقي في السنن الكبرى قال صلى الله عليه وسلم: من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. إذن لا تشق عصا الجماعة، ولا تنزع إلى الخلاف، ولا تخرج على ولاة الأمر، كل هذا يعرضك للهوان والذل، لأن ذلك يسبب الفتن والقلاقل والبلابل، فمن أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. من ذلك أيضا الاهتمام البالغ بإكرام الضيفان. يعني احنا قلنا انه حظ المؤمن من اسم الله تعالى الكريم ان يكرم الناس، لكن على الاخص جاء الشرع بأهمية إكرام الجار. الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن إكرام الضيفان وإكرام الجيران من علامات الإيمان، فعلينا أن نهتم جدا بإكرام الضيف وبإكرام الجار، فذلك يزيد إيمان المرء ويرفع درجته عند الله سبحانه وتعالى. من ذلك أيضا أن لا تشق على صديقك. قال ابن سيرين: كانوا يقولون لا تكرم صديقك بما شق عليه. يعني أحيانا الناس تبالغ فيصنع العزومات وربما يبعث بالهدايا التي تشق على المرء، هذا ليس من الكرم وهذا أدب ضائع. يظن الناس أن إفراطهم في إكرام الإنسان أن هذا محبب إليه، فإذا كان هذا يكرهه فلا تشق عليه، لا تكرم صديقك بما شق عليه. من ذلك إكرام القرآن، فالقرآن كتاب كريم، فإن كل ما شرف في بابه يوصف بالكرم، فإذا أردت أن تكون عند الله كريما فأكرم هذا الكلام العظيم وهذا الكتاب الكريم لتكرم عند رب العالمين. يبقى الاهتمام البالغ بكتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وتدبرا وعملا هكذا. أحبتي في الله، أنا لا أريد أن أجاوز هذا الاسم، فالكلام عن ربنا الكريم يطول، لكن حسبي أني أردت أن أعرفه إلى خلقه وأحببه إليهم، حسبي أن هذه الكلمات التي تفوهنا بها عن ربنا الكريم أسأله تعالى أن تصيب القلوب فيتوددون إلى ربهم، فإن الكرم من الله سبحانه وتعالى لا يوصف. أريد أن أختم هذا الكلام بكلام نفيس لبعض سلفنا، كان عبد الرحمن بن مهدي يقول: ليتقي الرجل دناءة الأخلاق كما يتقي الحرام، فإن الكرم دين. يا جماعة، الكرم من الدين، من أعظم أخلاق هذا الدين، فإذا أردت أن تكرم فأكرم حتى تكرم. كان خليفة العبدي يقوم إذا هدأت العيون فيقول: اللهم إليك قمت أبتغي ما عندك من الخيرات، ثم يعمد إلى محرابه فلا يزال يصلي حتى يطلع الفجر. وكان يقول في سجوده ونحن معه: نسأل الله تعالى أن يهبنا إنابة إخبات وإخبات منيب، وأن يزيننا في خلقه بطاعته، ويحببنا لديه بحسن خدمته، وأن يكرمنا إذا وفدنا إليه، إنه خير مسؤول وخير معبود وخير مشكور وخير محمود. اللهم لا تجعلنا ممن يدعو إليك بالأبدان ويهرب منك بالقلوب، يا أكرم الأشياء علينا لا تجعلنا أهون الأشياء علي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل